اكبر يعني هي القتل ده خطيه كبيره خطيه صعبه خطيه فانا بقتل والجنين ده الكنيسه اهتمت دلوقتي قوي بموضوع المعوقين يعني انا اعرف كنايس منهم كنيستنا المعوقين لهم خدمه خاصه تماما كتير. ولدرجه ان احنا كمان بنعمل لهم مبنى مخصوص علشان اللي مش حابب من اهله انه ان يخليه عنده احنا هناخده مش بس احنا يعني في الانبا بطرس عنده مبنى كبير وفي كنايس كتير عندها نفس الخدمه دي فهو ده الحل انه الكنيسه طيب تهتم بيه يعني ده بالنسبه للدكتور نرجس هي في نقطه يعني قالها بير بولاد كمان قبل ما نسيب النقطه دي فريد انه نوعي الاهل ان هو مش عار يعني اللي بيعملوه في كاريتاس وفي المراكز الكتيره اللي بتشتغل ان الاهل يعلموهم يقبلوا الطفل المعوق ده ويتعايشوا معاه وعايزين بقى نروح للنقطه الثانيه وده خليقه طلعوا النقطه الثانيه بقى دلوقتي طلعوا مواهب في حاله طيب بقى في حاله الموضوع فضل. الطفل اللي هو الغير شرعي يعني علاقه غير شرعيه اللي هي كانت اتكلمت عليها دكتور نرجس دلوقتي انا عايز اقول بس حاجه ان في مجلس الشعب المصري ايوه في النائب محمد خليل قويطة في البرلمان المصري يتقدم بمشروع يجيز إجهاض الأنثى المغتصب واتقبل من لجنة الاقتراحات والشكاوى مجلس الشعب وداية دلوقتي دراسة الموضوع ده بحيث أن تاخد فيه قرار شيخ الأزهر قال وفي مواقع عملت استفتاء حوالين القرار دوت ونسبة كبيرة جدا حوالي مثلا حاجة و40% رافضين فكرة الإجهاض والنسبة الباقية موافقين ونسبة بتقول بشروط وحاجات كده لو حضرتك أسيس مالكي واحد من نواب مجلس الشعب وهتقول صوتك في استفساء في هذا القرار قرار بالمشروع دوت هتوافق ولا ترفض؟ بالحقيقة يعني موضوع الجهاد يعني مش راح اوافق طبعا يعني مش راح اوافق على الجهاد أبدا لأنه هذا نفس وضعه الرب لكن أنا قصدي بأنه فقط إذا الطفل كان مشوه تشويه كامل لا لا لا احنا كان الموضوع دلوقتي غير الشرعي يعني شرعي. علاقة علاقة غير واحد وولد وبنت مثلا لا ده في زمان غير المختصم ان انت عندك كمان في المنطقة الغير الشرعية ان ولد وبنت تعرفوا على بعض واخطأوا مسألسهم الشيطان واخطأوا وجابوا وحبل نعمل معاه وضع انه اتنين اتقابلوا وجابوا طفل غير اغتصاب الاغتصاب دي حاجه تانية أيوة. اوكي أيوة. في الحالتين الطفل غير شرعي ده غير ده طيب ايه ده ايه وده ايه اتنين اخطاوا المغتصب يتحملوا الخطا طيب بالنسبه للمغتصب الطفل ده ده نتيجه موافقه بين اتنين طرفين احرار مستقين. برضا كامله ايوه نعمل معاهم ايه يعني هتقولي يتجوزوا يتجوزوا ما يتجوزوش لكن مش من حقهم يعني ان هم يتحملوا نتيجه خطا يتحملوا النتيجه ابو هنري الولد اللي هيطلع دوت نتيجه العلاقه الغير أيوه. شرعيه ديت أيوه. هيبقى ابن حرام بس انا عايز اقول حاجه المجتمع هيقبله بس الاغتصاب الاغتصاب من حقه انه يعيش لابد انه ليه اسباب قبليها يعني انا ما اعتقدش ان واحد بسهوله كده واحده ماشيه كده يروح خدها ويروح يغتصبها فجاه كده يعني لا في لا ازاي يعني سابونا حالات نادره يعني بيحصل اكتر من كده كمان انا حابب اجاوب على الموضوع بالحقيقه يعني انا كنت يعني بسوريا وحاله اغتصاب ولما ولد الجنين مثل ما هو حطوه بالمركب الزباله فانا برايي بانه يعني الطفل يعني هذا له قيمه كبيره عند الرب يعني اجى طفل بدون بحاله اغتصاب على الاقل انا اخذه لملجا يربوه لانه هذا بالفعل انا بهالموقف انه هذا الطفل يعني رب خلقه ايوه بيتربى وبيصير شاب وممكن الله يفتقده ويصير مبشر عظيم ايوه انا بس رجل عظيم في نقطه عايز اقولها ان طبيا الاغتصاب يندر ان يحدث معه حمل لان الحمل محتاج لراحه نفسيه من الام لا ثواني ايه معانا ايه نادر ما بيحصل لا ثواني يا دكتور ثواني طيب احنا معانا حاله حقيقيه على التليفون عندها تجربه مهمه قوي بس هي مش عايز تقول اسمها الو الو ايوه يا فندم ايوه معلش انا بس عايزه اعلق على حاجه ليها علاقه بالطفل المشوه معلش انا مش عايزه اقول اسمي لانه لا انا مش عايزه ابني يهمنا التجربه بتاعتك طيب انا بس عايزه اقول لحضرتك يعني انا النهارده عندي المشكله دي. انا عندي طفل مشوه، وشه مشوه تماما، والولد جه في يوم وقال لي، انا بيقولوا لي انا اسمي سلحفه عشان انا وشي شبه السلحفه، والعيال بتكرهني وانا مش قادر اعمل علاقه مع حد. انا مش عارفه انزله ولا اوديه ولا اعمل حاجه. وهو الولد لما اقول له يا حبيبي وربنا زي ما انتوا بتقولوا كده بالظبط، بيقول لي طب ما هو ربنا كارهني زي ما الناس كرهاني. فانتوا يعني ادوني حل قبل ما نقول ربنا بيحبنا او بيقول لنا. طب انا اعمل ايه؟ يعني انا لو كنت اعرف انا ما كنتش هسمح له يتبهدل. يعني انا ما كنتش هرضى انه يتبهدل ويدخل في الحياه دي. انا في عايشه في مكان في مجتمع، ولا الولد ده ليه مكان، ولا هو عارف، ولا ليه صفه، ولا ليه اي حاجه. يعني ما هو ربنا عايز رحمه، اعمل ايه انا؟ معناها انه يعني وبعدين انا عايزه اقول لكم حاجه تانية. يعني برضو لما بنقول الست البنت اللي اغتصبت ولا بتاع ولا اللي غلطت وتتحمل نتيجه غلطها، طب ما هو يعني هتبقى البنت عندنا في الصعيد هتبقى يا هي اللي في بطنها، واحد فيهم هيموت، مين اللي يعني نعمل ايه؟ شكرا. طيب نشكرك ونجاوب دلوقتي على السؤال ده. يعني اتسبونا بقى، هي واحده يعني عندها طفل وعايشه المأساة، الطفل دوت اصحابه بيقولوا له انت شبه الضفدعه ومش عايزين يتعاملوا معاه، وهو شخصيا سلحفه، وان دلوقتي الناس مش عايزين يتعاملوا معاه، وهو دلوقتي شايف ان ربنا اكيد كارهني علشان كده خلقني شكلي وحش. طب يعني يبقى ايه؟ ده خطا في المجتمع مش خطا في ربنا. ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يبقى بس حضرتك بالظبط زي ما فريد بيقول كده، الكتاب المقدس دوت محطوط عشان نعيش صح، نعيش مع ربنا صح، مش منفصل عن المجتمع. فارجوك ما تقوليش ان في قاعده وفي واقع، يعني ما تعملش الفصل دوت. قولي انا الكتاب بيقول ايه في ده. يعني الست دي انا مش فاهم ازاي قادره تعيش بالاحساس دوت، ان عندها ابنها بيقولوا له انت سلحفه، ده عايز يتعالج، انت عندك ولاد يا واد سابونا، علاج نفسي، ربنا يخليه. لما حد بيضايق ابنك بحاجه او بتحس ان هو اقل من غيره في حاجه، انا بكلم مشاعر الاب دلوقتي مش كاهن، بيبقى احساسك ايه تجاه ده؟ بالتاكيد ببقى متضايق، بس بعالج بقى لو هو بس بعالج الموضوع صح مع ابني. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، الحالات اللي زي دي. لكن مش ايه الصح اللي نعالجه بيها؟ ان اعالجه نمره واحد، او اعرفه انه انت خليقه الله. طب هو ربنا بيخلق حاجه وحشه اكيد هيرد كده، طب وخلقني كده ليه؟ كون ان الله خلقك كده. هو الولد بيقول لك، انا بتقول دلوقتي بتقول ربنا بيكرهني، هو الولد لانه ما خلقنيش زي زمايلي. يعني أوكي. احنا نرد على انا بقول ان الولد ده فعلا عايز ياخد ثقه في نفسه، لان احنا مجتمع بيقيم للاسف بالشكل، يعني ده عايز ياخد ثقه في نفسه، يحتاج يمكن لعلاج نفساني. لكن ده بالذات انا ما بوافقش انه كان يتقتل ابدا، لانه زي ما ابونا كان بيقول ده واحد مدرك وفاهم وذهنه كويس، يعني ما هواش ممكن كمان دكتورة أشرح له نوعيات من الناس المعوقين اللي ناجحين جدا، وفي ناس كتير ناجحة. أيوه. يعني أنا معاك في دي طبعا. أنا معاك. بيتهوفن ما كانش بيسمع. ما كانش يسمع. طه حسين. وكثيرين. قارئ الظلام وعميد الأدب العربي. فممكن أنا أشرح له. شوف رغم إنه حبيبي ربنا سمح إنه هو يكون بهذه الصورة، أنا مش عايز أقول إنه ربنا خلقه كده، عايز أقول له ربنا سمح بكده. أيوه. لانه زي ما نرمين بتقول انه ربنا ما بيخلقش حاجه وحشه، مظبوط. فاقول له ربنا سمح بكده. كل انسان عنده نقطه ضعف، لو كل واحد ركز على نقطه ضعف، في ناس مفتحه وناس ما عندهاش تشوه جسدي شيء واضح، لكن عندهم اعاقه فكريه، عندهم اعاقه روحيه، عندهم اعاقه نفسيه. لو كل واحد وقف عند النقطه السوداء بتاعته انا عايز اكد بس كلام ابونا في فكره ان عندنا مثلا في تراث الكنيسه القبطيه ان المعلم عادة بيبقى كفيف وبيقود كافة المبصرين، كنيسة بيقود كنيسة تسبيح فعلا، وده ساعات بيبقى ربنا معوضه مثلا على ان هو بيشوفش مخليه له ودن موسيقية او حاجة. ده مش بس موسيقية، ممكن على بعد يسمع واحد مرة واحدة، لو بعد سنة اتنين يعرف مين ده لو اتكلمت. ربنا بيعوض. شوف ازاي حاسس ان انت كلام مش لادد عليك. عايزين بقى نعرف رأيك بالحقيقة. انا محتار ما بين اتنين. انا عم اقول بانه لما يعني الطفل يكون مشوه في البطن، وبعدين اذا اهل قبلوا وما روحوا جنين، وبعدين صار يشكو من حظهم ويا ريت الله ما اعطانا اياه ويعني اسروا على نفسيه المولود. وانا شفت حالي عندنا بالبلد عندهم واحد معاق طول الوقت يعني هي مرضى بالسرطان نتيجه تقول الله عاقبني فيه وليش هيك الله عمل معنا، فنفسيتها كانت صفر. وهي طيب بعدين ما ده بالنسبه للتشوه برضو. طب وبالنسبه للمغتصبه؟ المغتصبه انا برايي يعيش الطفل، يعيش الطفل ويبقى طبعاً. عايش وهو طفل عايش ابن سفاح طبعا انا يعني انا متفقه، لانه انا ما بصلحش خطا بخطا اكبر، انا هقتل نفسي. انت عارفه يا دكتور البني ادم اللي هو من النوعيه دي بيبقى عايش ازاي في المجتمع؟ انت مش عايشه معانا ليه؟ لا انا عارفه طبعا بس طب هو ايه ذنبه هو انه يتقتل؟ يعني الاخطاء والام والاب ما اتقتلتش في حاجه حضرتك، يعني الام والاب ماشي يعني هي دلوقتي ذنبها ايه؟ احنا كده احنا خلينا عليها. خلينا نفرق بين حاجتين، خلينا نفرق بين حاجتين، ان في حاله اغتصاب وفي حاله علاقه غير شرعيه. خطا خطيه. احنا هنتكلم بقى دلوقتي في حاله كويس. الاغتصاب وعاده في حاله الاغتصاب الحمل قليل جدا. اوكي نسبه قليله قوي. نسبه قليله بالنسبه قليله بنتكلم في النسبه دي. وان حدثت حتى الام بتبقى مش عايزاه، صح الكلام؟ بتبقى مش عايزاه صح. طيب احنا نقول لها لا خليه بقى اصلي طب ما هو هنقتل نفس، هنقتل نفس. لا ما هو انا على فكره يعني ارجوكم خلي يعني افهموا انا بقول ايه. انا لا مع وجهه النظر دي ولا مع وجهه النظر دي. بس ارجوكم اللي انا بقوله دوت لسان حال ناس كتير جدا. ايوه فارجوكم احنا مش نقول امال هنعمل ايه، قول لهم هم يعملوا ايه. يعني في الحاله زي ديت ان في حاله اغتصاب وبقى في جنين وبقت حامل غصب عنها. انا عايزه اقول لك حاجه يعني دلوقتي حضرتك حاجه الام هتعيش ازاي بعد كده ولا تقدر انها تتجوز ولا الطفل هيعيش ازاي وهو نفسيته بقى اعتقد خلينا نتكلم طبيا شويه. في حل تاني في بعد الاغتصاب على طول تتعمل حاجه طبيه تمنع الحاجة. ده حل لو النهارده حصل الاغتصاب ده. حاجه مهمه جدا النهارده يبقى فيه الحل انه في وقائيات تحصل عشان بعدها على طول. يعني النهارده حصل اغتصاب بعدها على طول في نفس اليوم مثلا او في نفس الاسبوع عشان كده لازم نقول في ناس ما بيقولوش ما يعرفوش الكلام ده يخجلوا انهم يقولوا او يبقوا في خوف انهم يقولوا. لكن ان انا اعلن ان حصل لي اغتصاب والجأ لطبيب يساعدني ان انا ما يحصلش حمل ده من حقي. بس حاجه كويسه دي. انتوا بتتكلموا في الموضوع برضو ارجوك انا عايز الفت نظركم لحاجه. الموضوع ده مش 3 4 حالات بتظهر فنديهم المسكنات دي. يعني انا عايز اقول لكم ان في احصائيه عن منظمه الصحه العالميه في تقريرها سنه 99 بالظبط بتقول ان معدل الاجهاض في اسيا ما يقرب من 2608 مليون امراه سنويا. الاغتصاب ولا لا الاجهاض بشكل عام ده اجهاض كل بقى فروعه كويس. وفي دولة عربية مفيش داعي لذكر اسمها سجلت في سنة 2007 47,000 حالة إجهاض في سنة 2007 بس. 47,000 حالة إجهاض في أفريقيا المتوسط 33 في كل 1000 مرة. أيوه. 33 أيوه. يعني أقول لكم إن النسبة دي يعني أنا لما المعدة تاني أنا اترعبت لأن ده رقم خرافي. بس عارف هل بقى هل سوري دكتور أنا بس هكمل فضل أنا عايزة أقول هل بقى بس. هل بقى اني قدام الكارثه دي لو هي بالحجم ده والاحصائيات دي اعتقد ان هي من جهه محترمه وصادقه. لو هي بالحجم ده ايه موقف الكنيسه منها؟ يعني عايز اكمل واقول ان يعني الاسلام حدد موقفه قال ان الاجهاض محرم في الاسلام طالما في حدود 120 يوم. بعد 120 يوم من التقاء النطفه خلاص. اليهوديه قالت ان في خلال 3 اشهر وبعد كده مفيش. المسيحيه ايه رايها من اول يوم؟ لا من اول يوم. يا سابونا انا عندي 3 اراء مختلفه دلوقتي. يعني عندي قدامي ممثل الكنيسه عندنا الكنيسه إيه؟ الكنيسه الارثوذكسيه عندنا يوم الاربعاء اللي فات راح سؤال لقداسه البابا واحده بتقول له انا عندي لسه شهرين حامل ومش عايزه الجنين، فهو لسه ما بقاش جنين. هي بتقول له كده يعني هي بتقول له انه حاجه مش جنين بشهرين بتقول ان حاجه مش جنين. كان رأي قداسة البابا واضح جدا في المحاضرة انه من اول يوم